ذكرنا إيش؟ إيه. لا هو إذا كان يفضل الكافر على المسلم يعتقد أنه أفضل وخير، هذا على خطر عظيم أشد من الولاء والبراء، لأن هذا من صفات من؟ صفات اليهود والعياذ بالله. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ها؟ هي هذا، لكن هو يقول احنا نقول بعض يستقدم يقول مثلا بستقدم كافر لانه اتقن واحسن. لو كان شخص معين نعم، يعني عنده مثلا عاملان احدهم مسلم والاخر كافر، يقول بستقدم هذا اتقن للعمل من هذا الشخص، ما في بأس. لكن كونه يقول لا استقدم المسلم استقدم الكافر لان الكفار العمال الكفار أحسن عملا وإخلاصا ولا يشغل بالصلاة، هذا خطر عظيم. لا مو بيعظم النجمة، ما حد يعظم النجمة، ما حد يعظم النجمة أبدا. هذه رتب معروفة من قديم الزمان. وإذا تقرأ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله العنيف والجندي والنقيب معروفة مرت بنا قبل الله، ها في كتاب الحسبة مسألة كون هذا الشخص شرطي نقيب أو عريف أو جندي، هذه معروفة رتب معروفة، لأنك لا يمكن تجعل مثلا الشرط على رتبه واحد خريج جامعة مثل واحد خريج ابتدائي تقول كلكم شرط، لا صحيح. فأنزلوا الناس بنزلهم.